بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن الأيام والناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قال الناظم رضي الله تعالى عنه: نفعنا بعلمي في الدارين آمين. فحيث عن هذا النظام الشرك، فحيث عن هذا النظام يعدل فكاسب النظام أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى. الثالث أن يختلف في الكيف مع كلية كبرى له شرط وقع. والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، يعني متى ركب القياس لاقتراء تركيبا آخر هذه الأشكال الأربعة. احنا عرفنا الأشكال الأربعة، الشكل الأول أن يكون الحد الأول محمولا بالكبرى، الشكل الثاني يكون محمولا فيهما، والشكل الثالث أن يكون موضوعا فيهما، والشكل الرابع عكس الشكل الأول. نعم، عكس الأول. لازم فمتى ركب القياس تركيبا آخر خارجا عن الأشكال الأربعة ولم يكن على الهيئة المشتركة فيه فهو فاسد. فاسد يعني عقيم، عقيم يعني لا ينتج، خلاص كده في شيء إنتاج. يبقى إذا كل شكل من الأربعة، قلنا الشكل غير الضبط، غير الضبط الشكل هو بدون اعتبار الأسواق. بدون اعتبار الأسواق. طب الضرب باعتبار الأسواق. طب بمعنى كده ينتج من كل شكل هنا من الأشكال الأربعة يتصور فيه كم صورة من كل شكل؟ 16 ضرب، يعني 16 نوع كل من الشكل الواحد. يعني الأربع أشكال تضربهم في الأربعة في 16 صار 64. لكن في أضرب فيها إنتاج وفيها أضرب عقيمة. هنشوف إيه في حدثة من الشكل الأول ثاني عشان قادر إيه نربط الكلام. وعشان جبنا مش موجود جبنا رفين وكنت تنسيته أنا من ذات أول وأنا يعني مخ دفتر. فلما كان كل شكل من الأشكال الأربعة يتصور فيه كم ضرب؟ 16. وقلنا الشكل ده من غير اعتبار الأزوار، إذا اعتبرنا الأزوار هيبقى إيه؟ ضرب، يعني نوع صورة، يعني من إيه؟ من صورة هذا الشكل. إذا 16 ضرب في كل إيه؟ شكل. يقولنا احنا قاعدة فاكرينها كل ضرب شكل وليس العكس. نعم، كل ضرب شكل وليس ليه وليس كل شكل ضرب. وليس كل شكل ضرب. يبقى 16 ضرب دول مش كلها منتجة، فيها منتج وفيها ايه عقيم. فعاوزين احتيج الامر الى معرفة ما يربط المنتج ويميزه عن العقيم، وبضدها تتميز الاشياء. وذلك بذكر ايه اللي خلينا نعرف الشكل او الاضرب المنتجة من الاضرب العقيمة، اللي هي الشروط، يعني اللي هتنطبق عليه الشروط وهتتوافر عليه فيكون ايه ضربا منتجا، او ضرب فيكون ضرب منتجا، يعني هو ايه منتج. واذا لم تنطبق الشروط فيكون ايه حقيقي. بيان كده يعني عاوزين نعرف ايه ما يشترط في انتاج كل منها، ايه المشترط. وبيان كل شكل قلنا يتصور فيه 16 ضرب. طب ليه واحد كده يقول لي كيف كل شكل من الاشكال الاربعة لازم يكون في 16 ضرب، يعني 16 صورة. كيف ذلك؟ حصل ضرب الإيجاز. أولا عشان نعرفها، عشان طبعا أنت بتتكلم كلام يعني عالي شوية عليهم. أولا القضايا كام؟ القضايا أربعة. أربعة. شخصية ومهملة. مهملية يعني مصورة بصور كلي أو بصور جزئي، يعني القضايا أربعة. شخصية، مهملة، كلية، جزئية. يبقى الشخصية حننزلها من هنا في الكلية. لإنتاجها، إن الشخصية تنزل منزلة الكلية لإنتاجها في الشكل، في كبرى الشكل الأول، مثل هذا تقول كده شخصية، هذا فيها إشارة، هذا زيد، هذا إيه زيد، وزيد إنسان، يلتي دولة هذا إنسان، إذا هذا إيه إنسان، والمهملة قلنا في قوة الإيه، فتبين إذا أنه لا يعتبر من القضايا إلا المحصورة اللي هي المصورة، ومنها يتركب القياس. والمحصورة اللي في حصر يعني في كل قياسور تتنوع للقضايا المحصورة بحسب الكم إلى كلية وجزئية، وبحسب الكيف إلى موجبة. يعني المحصورات كان أربعة اللي هم كلية موجبة، كلية سالبة، كلية موجبة، جزئية سالبة، وهي الأدوار الأربعة التي يعتبر بها الضرب. الضرب يعتبر بالأسوار الأربعة، إنما من غير اعتبار الأسوار شنو هي؟ فإذا نظرت إلى كل شكل من الأشكال الأربعة في هذا الاعتبار وجدت صغرى، عندك صغرى وكبرى، وجدت الصغرى قابلة للمحصورات الأربعة. شكرا؟ يعني الصغرى هتكون ايه؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. جميل. وكبرى كذلك. إذا أربعة بأربعة كده سامت؟ ولا حد مش مفهومة؟ يبقى الصغرى قابلة ليه؟ للمحصورات الأربعة. والكبرى كذا، يبقى لازم ينتج عندنا 16 صورة من كل شكل، لكن مش شرط يكون ال 16 دول ايه منتجة. يعني معناها تضرب أربعة، ايه الأربعة هنضرب؟ هنضرب ليه الأربعة الصغريات في الأربع الكبريات، فالنتيجة تكون 16. ما ينفعش تكون 17، ما ينفعش تكون 16، الضرب 4 16 ولا 15، لأن هذا يد الضرب ما ينزلش من الأربعة. قطعي ده، قطعي الثبوت وقطعي العلاج. ويتميز المنتج من العقيب بالشروط التي ذكرها الناظر لكل شكل، بحيث عن هذا النظام اللي هو قال عليه يعدل، يعني تميل عن النظام تطلع على الايه؟ على القانون يعني تخرج، ففاسد النظام يعني اللي يعدل عن هذا النظام، عن هذا الترتيب، عن هذه الشروط يكون فاسدا. لكن الفساد انواع. اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كلية صغراه، او ده الشرط ده اللي هو شرط ايه ده؟ الشكل الاول. شرط الشكل الاول ان تكون الصغرى موجبة وان تكون الكبرى كلية، مش مهم طبعا تكون ايه سالبة او موجبة، المهم تكون الصغرى موجبة كلية او جزئية، وتكون الكبرى كلية سالبة او موجبة. فاهم كده؟ دي شروط انتاج الشكل الاول. يبقى لكل شكل شروط، يعني مش لكل ايه ده. اما الاول هقول والثاني ده موضوع ثاني، خلينا في الاول. يبقى اما الاول شروط انتاجه ايه؟ إيجاب صغراه سواء كانت كلية أو جزئية، وكلية كبراه سواء كانت موجبة أو سالبة. واضح كده؟ هذه شروط إنتاج الشكل ليه؟ وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في التعليم أمين الدعاء للمشايخ والترضي عنهم ربنا ينفع بعلومهم تاخذ علمه وتعلم تعمل عالم به وتسترزق وتتوظف وتاخذ راتب سبحان الله ما يخش منكم حاجة وبعد كده تنكر ما تدعيش ليه ما ينفعش تدعي ليهم عشان يحصل ليك المدد بتاعه ويحصل ليك بركة العلم انما تدعو ايه لنفسك لا تدعو لهم اولا ربنا وشفعنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان الشرط الاول اما الاول فضل واحسن حاجه تحفظ المثل ما تحفظش الكلام على العادي اما الاول الشرط ايجاب صغراه وان تضع كذيه كبرى ده احسن ولا سهل جدا أن إيه؟ الإجابة في صغراه وأكثر كلية من كبرى كلمة نص بس كلمة الإجابة في صغراه يعني معناها سواء كان جزئية أو كلية مش مشكلة ممكن تكون موجبة والكبرى تكون كلية خلاص كده؟ لا أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه يعني أن القياس الذي دل على هيئة الشكل الأول يشترط في إنتاجه شرطا فيهما تكون صغراه موجبة سواء بالنال سواء في نعم بس برضو التنبيه لها أنه بعض الناس يفهم كلمة موجبة وينسى إيه كلية وجزئية إذ بذلك يعني ليه أبدا أن ترى أن وشرط والإجابة في صغرام وأن ترى كلية ليه بذلك لأنه الأخضر ده لازم يندرج تحت الأوسط عشان ينتج ما هي معنى الإنتاج الإنتاج فيه زي كأنه الأخضر ده حبل يعني كأنه ده أصبح في بطنه عشان ينتجه عشان يولده فلازم ده يكون مستولى على التاني يكون داخل فيه يعني كيف يلد العقيم ما فيش حاجه تضمه تبقى شرطان الشرط الاول ان تكون صغراه موجبه سواء كانت كليه او كثيره اذ بذلك يندرج يعني ده سببه ايه اندراج الاصغر تحت الاوسط يعني معناها يكون الأصغر ده من أفراد الأوسط الداخل فيه بحيث يكون من أفراده فلو كانت أول حاجة الآن إيه؟ الشر الأول الشر الأول إجابة الصغرى يعني أفرض الصغرى سالكة قال لك لم يخلق الأوسط على الأصغر إنه خلاص ما فيش أفراد إجابة صغرى عشان يندرج في الأوسط انما لو كانت الصغرى سالبه مفيش ده ممكن يبقى معناها لم يصدق الاوسط على الاصغر يعني مش هيتعدى حكم الكبرى الى الصغرى اذا منين تيجي النتيجه زي عندك سالب وموجب ما فهمش ما تجيش الكهرباء منين مفيش الايه اندراج اهو ده سبب ايه ان تكون الصغرى موجبه وان تكون الكبرى كليه تعالى مثال افرض جبنا خلينا ايه احنا قلنا الصغرى تكون ايه مجبب. افرض قلنا الصغرى خليناها سالبة قلنا كده لا شيء من الانسان بفرس وقلنا جبنا الكبرى دي ما قالش الكبرى تكون ايه كلية سواء كانت موجبة او سالبة احنا قلنا كل لا شيء من الانسان بفرس دي الصغرى والكبرى دي دي لا الصغرى المقدمة الاولى الصغرى الثانية اللي هي الايه؟ الكبرى. بعد منها ايه؟ النتيجة. المقرر هو الايه؟ الحد الاوسط. بكده القياس يتألف من مقدمتين صغرى. الأولى اللي هي الصغرى، والثانية اللي هي الكبرى. والمقرر بينهم اللي هو الحد الايه؟ الوسط. واحنا قلنا الشروط بتاعت الأشكال. إنه يكون محمول في الأشكال الأول. موضوع فيه بس موضوع في الكبرى. والشكل الثاني محمول في العنوان الثالث موضوع في العنوان الرابع عشر الشروط دي معروفه فاهم ايه معنى صغرى وكبرى؟ يبقى هنا بقى شيء من الانسان دي الصغرى. بس الصغرى هي فارغ واشترط تكون لا شيء من الانسان بفرس. وكل فرس صحال او صاحب ليه كبرى وايه لا كان كبرى وجبرى. ومع ذلك هنا ايه مفيش انتاج يبقى الشرط ايه تلت. الصغرى هنا سهلة واحنا عاوزين والنتيجة خد بالك والنتيجة دائما بالحيوان فتبع الاخس حتى زي الزمن اللي احنا عايشين فيه. شوف كده سواء كان خد بالك من كده السلب ده السلب مش شرط يكون بأداة النفي. قلنا الصغرى تكون موجبة ولا تكون ايه سالبة. سواء كان السلب بأداة نفي زي المثال المذكور لا شيء أداة النفي أو بكلمة تتضمن السلب. ساعات تكون الكلمة مش أداة نفي ولكنها معناها السلب زي ما تقول كده الإنسان وحده ضحاك. كلمة الإنسان واحد كلمة واحدة ضيق يعني معناها غير لا يعني لا لا غير الإنسان. يبقى كلمة وحده في قوة للنفي. يبقى الإنسان وحده ضحاك. طب مع انه مش أداة نفي وكل ضحاك حيوان ينتج الإنسان وحده حيوان وهي كاذبة على حسب ما انت ان القياس من قضايا صور على حسب اللي انت على حسب الماده الصوره اللي انت بتضعها. الصوره اللي كانت شعرك كان مش هيطلع الصوره كده وهيصور مين مع الصوره كده ما يجيبش حاجه من عنده. يعني واحد مثلا عنده ورم في خلقه وقول له بتاع الاستوديو ما تطلعوش ده ما هو اللي حيرته من اللي عندك. يبقى هنا الانسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان. ايه النتيجه؟ كاذب. ليه؟ لانه كلمه وحده في معنى لا شيء من غير الانسان بضحاك. وهي في الاصل هي قضيه دخلت في قضيه هما قضيتين. وهذا مذكور في انواع المغالطات لما هنيجي في الحجج انواع من ايه؟ المغالطات. يسموه ايه؟ جمع قضيتين في قضية أو جمع المسألتين في مسألة واحدة. لكن إيه رأيك لو كلمة واحدة واللي هي في قوة لا شيء من غير الإنسان جعلت جزءا من المحمول فاكرين القضية المحصلة والمعدولة؟ لو جعلت جزءا من المحمول لكان قياسا صحيحا. يعني قلت كده الأول قلنا إيه الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان ينتج الإنسان وحده حيوان. إنما لو خلناها كده نفس الشيء الإنسان هو وحده ضحاك خلنا إيه دي وحده مش جزء من الموضوع خلناها جزء منين؟ الإنسان هو شوف كده وحده ضحاك وكل ما هو وحده ضحاك فهو حيوان ينتج الإنسان حيوان وهو صادق. ليه؟ لأنه جعلناها جزء من الايه؟ من المحمول. إنما كانت في الأول عبارة عن أداة نفي أداة سلب. إنما هنا عبارة عن ايه جزء من الايه؟ وهي تسمى القضية الايه؟ المعدولة. الشرط الأولاني قلناه كده أن تكون الصغرى موجبة سواء كان كلية أو جزئية. وقلنا لو كان سالبة مش هينتج خلاص كده؟ زي ما جبنا ايه اللي كان والسلب مش شرط يكون بأداة النفي بكلمة في قوة ايه النفي. لكنها لو كانت جزء من المحمول غير ما تكون ايه جزء لا هي لا جزء لما تكون أداة سالبة هتبقى لا جزء لا من المحمول ولا من الموضوع فتتسلم على النفي فقط. انما هنا اصبحت جزء من المحمول فتسمى القضية الايه المعدولة اللي هي الموجبة تمام كده. يبقى تصبح مع انه فيها اداة سلب الا انها موجبة. وده الكلام اللي قلناه قبل ذلك. الشرط الثاني ان تكون كبراه كلية. تكون الكبرى ايه كلية سواء كانت ايه سالبة او موجبة. اذ بذلك لما تكون الكبرى كلية ايه اللي هيحصل؟ هيندرج هيندرج حكم هيتعدى خصومها الى الاخضر. اذا الصغرى هتندلي شوية. يعني معناها الحكم هيتناول الاخضر ام لا؟ يتناول. لانه لا اكيد بالعقل كده. فعلما هي كلية ودكة صغرى دخل فيها الكلي اندرج فيه الجزئي. لانه من جملة ما صدق عليه الاوسط. وقلنا عشان كده تكون ايه موجبة الصغرى عشان تدخل في الحد الايه الاوسط ويتعدى حكم الكبرى اليها لان الحد الاوسط ده عبارة عن انه مكرر يربط الايه المقدمة يربط الصغرى بالايه بالكبرى. فلو كانت الكبرى جزئية اذا جاز كون البعض الذي ثبت له الاكبر غير الاصغر وكانت ايه جزئية لعدم تعين ذلك البعض. زي ما نقول كل انسان حيوان دايره كلية موجبة الصغرى الصغرى اللي في الاصغر ونجيب نجي للكبرى خليها جزئية. بعض الحيوان فرس كده هيرجع ليه؟ لأن البعض لما يقول سبب ان الشرط قلنا ان تكون الكبرى ايه؟ كلية وإلى الكبرى جزئية. فإذا عرفت وفهمت يبقى إذا بمجموع الشرطين المذكورين الشرطين المذكورين لو طبقناهم كنا احنا عندنا كم ضرب؟ لا ستاشر. لو طبقنا الشرطين على 16 هنجد المنتج من 16 4. في خلاص كده لو طبقنا الشرطين على جميع الصور هنجد انه لا ينتج منها الا 4 أصغر. ليه؟ لان شرط ايجاد الصغرى يثبت كلية يكتب له كلية او جزئية وشرط كلية في الكبرى يبقى دول 4. فاضرب حالتي الصغرى في حالتي الكبرى يبقى 4. حالتين اثنين في اثنين تاخدهم اثنين في اثنين. ايه هما الحالتين بتاع الصغرى؟ الايجاد مع الكلية والجزئية. تمام. وين الحالتين بتوع الكبرى؟ كلية مع الإجابة والسلام. يعني 2 في 2 تايم ضربة. هذا اسمه ايه؟ بطريقة تحصيل. ايه معنى طريقة تحصيل؟ في طريقة تحصيل وفي طريقة الاسقاط. طريقة تحصيل ده يعني نجمع او نحصل الاضرب الايه المنتجة. وبعد كده خلاص قلت ما عداها لا ينتج. ونريح نفسنا. انما طريقة الاسقاط نسقط لحد ما يعكسها لحد ما نجمع 4. يعني طبق شوية فكل شرط يسقط 1 او اوقع 2 ده اوقع 4 لحد ما نجمع اداة اسقاط نسقط 1 و1. انما التحصيل نجمع اللي احنا ينتج ونسيج ايه؟ وما عدا يبقى الاسقاط يبقى عرفنا طريقة التحصيل يعني ما عدا احنا الشرطين نقول ناخذ انه وجدنا انه هو ينطبق على 4 دول فقط. اما ما عدا الجزاء تركناه. اما طريق الاسقاط الشرط الاول اللي هو ايه؟ ايجاد الصغرى. يسقط من الصغرى السالبه الكليه والجزئيه. يبقى هيسقط كام دلوقتي؟ 2. فتضربهما في 4 الكبريات. هيسقط 8. اسقط 8 مره. خط احمد. الشرط الاول اسقط 8. ليه؟ لأن الصغرى السالبة الكلية تضربهما في الكبرى 4 صور. نعم. 2 × 4 8. والشرط الثاني يسقط من الكبرى الجزئية موجبة وسالبة فتضربهما في باقي الصغريات اللي هما كام؟ 2 الموجبة الكلية والإيه؟ والموجب الكلية والجزئية. الجزئية حسب كام دلوقتي؟ 4 وتضربها من 8 الباقية حسب كام دلوقتي؟ 4 منتجة. يبقى إذا 4 و8 12 و4 16 الأول 8 وهنا سقط كام؟ أربعة. إنهم أسقط نصناشر. فلم يأدى مريقة الإسقاط. فلم يبقى إلا الأربعة. ومريقة التحصيل نجيبهم الأول وبعدين نترك الإيه؟ الباب. وأظن مريقة التحصيل أسهل. إنه زيد من الجذر. هذه قد نعم الجذرية. يعني مثلا لما يجي يقول لك إيه؟ شديد وغلوط أجل. طب إيه ضد الشدة؟ الرخاء وهي ثاني. والتوسط لما لم يذكر حروفه دولة ثمانية لما الرخاوة كثيرة يذكر لك الأقل يقول لك محموس وفحس وشخص سحب كم حرف دولة عشرة تابق إذن المجهور كام المجهور 19 حروف 29 خلافة للمبرد أصل المبرد قال لك إيه الهمزة دي في الهمزة هي الألف يعني جعل الهمزة والألف وحجته واهية إنه قال في كل حرف في حرف له في اسم ومسمى العرف الكاف دي والجيم ليس فيها الحرف ده اسم الحرف كاف ده اسم الحرف هم الحرف كاف كاف تا الحرف كاف تا إنما كاف ده الاسم فقال لك في اسم الحرف يوجد في أوله مسمى مثلا الجيم الجيم ده الاسم والمسمى هو الجاس يبقى في اسم الحرف في او في كل حرف كده والالف في اولها همزه يبقى الالف هي همزه راحوا جماعه طيب العلو قالوا بس بناء على كلامك ده ينبر انت امام كبير في النحو يلزم ان تكون الهمزه هي الهاء لانه الهمزه في اولها همزه ولا يقول بذلك احد الكلام الجمع لا يفلسون الهمزه هنا مش هي الهمزه فاذا وبعدين خد بالك الالف والهمزه يجتمعان في كلمه لو قلت سال سائلك سال الحرف الموجود معانا في كلمه سال هو ايه الهمزه مش الالف لانه متحركه الالف لا تكون الا ساكنه إذا سأل سين وهمزة وألف أولاد لو قلت سين وألف غلط تاخد صفر على طول فين الألف مش ألف ده همزة مبذل محطوطة على الرسم ده مالناش دخل بيه إنما الحرف الموجود معانا هو الإيه؟ هو الهمزة طب سائل يبقى اجتمعت الهمزة مع الألف والشيء لا يجتمع مع نفسه إذا كان هي الألف كيف الشيء يجتمع مع نفسه المهم في ردود كثيرة على المبرد إن الحروف 29 حرف وهناك كثيرة كده يقول لك الحروف تمانية هم 29 تمام 29 أول حرف اللي هو الهمزة اللي بعدها منها الباء هم ما فيش ألف ألف باء تقول لك لا الألف موجودة عارف فين؟ في الآخر لا ألف اللي هي قبل الياء لا ألف لأن ألف مش حرفين ده حرف واحد لأنه اللام موجودة لام ميم نون ها واو لام ألف يعني مش كده؟ فاللام غير اللام ألف هم اللي جابوا لام ألف غلط ما الألف ساكن ولا يمكن يؤتى بها إلا بواسطة حرف قبلها فكأنه يقول قالوا لام ألف ليحملوا الألف على اللام يعني جت اللام معاها بس عشان تشيلها فقط هي المراد بها الألف لا يعني أنا عشان نقول ألف لازم نجيب حرف قبلها لأنه لا يؤتى بحرف ساكن طب قلت ليه أنت قلت لام ألف ما قلتوش ليه باء ألف قالوا عشان الصورة بتاعتهم قريبة جدا يعني شوف كده الألفان لفظ فيها تقال كأنها كلها ألفات أو كلها علامات صورة الحروف قريبة فجابوا الحرف اللي هو الحروف يعني في ألفة بينها وبين بعض زي الناس فيها شديد وفيها متوسط وفيها رفع وفيها كذا وفيها حروف مرئية وفيها نفس الأوضاع اللي احنا فيها سبحان الله يبقى الحروف 29 مش 28 انت ضريبة التحصيل اسهل من ضريبة لانك بطلت يعني المنتج والسين الاخير هو طريق بس طريقة الاسقاط ادق لانك بتعرف ليه فقط عشان ما انطبقش على الشرط يعني اخرجناه لعدم انطباق الشرط عليه خلاص شفنا كده الشرط الثاني عمل ايه؟ أسقط كام؟ والأولاني أسقط ثمان هيك وبعد كام؟ أربعة وإلى هذا أشار بقوله فمنتج أول أربعة فمنتج لأول أربع، يعني أول منتج أربع. إذا فالشكل الأول للخلاصة لإنتاجه شرطان، تمام كده؟ واحد باعتبار الكيف، يعني حتى لو نظمتم في عقل كده، شرط باعتبار الكيف وشرط باعتبار الكم. الشرط اللي هو باعتبار الكيف هو إيجاب الصغرى، والشرط اللي باعتبار الكم هو كمية الكبرى. يعني واحد باعتبار الكم معناه الجزئية والكلية، والكيف معناه الإيجاب والسلب. عرفت الشرطين؟ وضروبه المنتجة بمقتضى، يعني شوف كده، ضروبه العقيمة بسبب عدم انطباق الشروط كان 12، وضروبه المنتجة بمقتضى الشرطين أيضا، بس هنا الاقتضاء إيجابي، يعني الشرطين انطبقوا، وهناك لم ينطبقوا. فعدم الانطباع اخرج 12، والانطباع ثبت 4، فضروبه المنتجة بمقتضى الشرطين 4، لان ايجاب الصغرى يثبت لها كلية وجزئية، تمام كده؟ حالتين، وكلية الكبرى تثبت لها موجبة وسالبة، اهم الاربعة. ثاني وبقي من ضروبه 12 اللي قلنا عليهم دول ايه؟ هذا هي طريقة التحصيل، ان تحصل يعني تتتبع وتجمع اللي هو المنتج من هذه الضروب، ثم يقال ما سواه عقيم، يعني انه خلاص الشروط مش هتنطبق على دول. واما الاسقاط فهو ان تبين العقيم الذي اسقطته. يبقى التحصيل يعني تعمل ايه؟ تحصل المنتج من هذه الطروق، ثم يقال ما سواه عقيم. واما الاسقاط فهو ان تبين العقيم الذي اسقطته الشروط، ثم يقال والباقي منتج. كان تقول شرط ايجاد الصغرى يسقط 8 اضرب من حالتي السالبة الصغرى كلية وجزئية في المحصورات الأربعة 2 × 4 = 8، وشرط كلية الكبرى يسقط 4 أخرى من ضرب حالتي الجزئية الكبرى موجبة وسالبة في الموجبتين الصغريين بـ4، كم دول؟ 12. فمنتج لأول 4. خلاص أظن القاعدة ثبتت ومفهومة، لكن مع ذلك لما نيجي نجيب الأمثلة أو نطبق، يعني شوف بيانها، بيان الأضرب الأربعة مع إيه النتائج، الضرب الأول، الثاني، الإيه؟ الثالث، الرابع. الضرب الأول هيتركب من إيه؟ كليتين موجبتين، وحياتك إيه؟ كليتين. يعني خد بالك لما يكون موجب وسالب النتيجة هتفتح ايه؟ هتروح لازم تكون سالبة، ولما تكون كلية وجزئية هتبقى جزئية، لكن افرض موجبتين او كليتين هتبقى خلاص ما فيش خسيس هتجيبوه منين؟ بس ضربين يا مولانا بشكل ضابط. انا بعمل انما اذا كان مش موجود يبقى خلاص ما فيش. اذا الضرب الاول كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة. مثال كل جرم أمثلة عقائدية كلامية، كل جرم ملازم للعرض، والأعراض ملازمة للأجرام اللي هي الجواب، لا يخلو عنها لا يخلو الجرم عن عرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه، إنما محل قيامه الجواهر والأجرام، ولا وجود للعرض إلا بوجوده، ولا وجود لها إلا بوجوده. يبقى كل جزء ملازم للعرض، وكل ملازم للعرض حادث. أنا أقول كده، ايه الدليل على حدوث الاعراض؟ اننا نشاهد تغيرها. فما هو الدليل على حدوث الاشجرار؟ حاجة لك ملازمة الحادث لها، لان ما لازم الحادث ما يكون سابقا له ملازم له، اذا فهو حادث. كل ما لازم الحادث فهو حادث، كل جرم ملازم للعرض وكل ملازم للعرض حادث. هذه النتيجة، ضرب ماذا؟ الأول. ده مثال في العقائد. نجيب مثال مثلا من الفقه، البر ده المقتات المدقر، وكل مقتات مدقر يدخل فيه الربا. إذا كل البر ده يدخل فيه الربا أو ربا. لما نجيب مثال في النحو، كل فاعل مرفوع، وكل مرفوع يكون عمدة في الكلام، وكل فاعل عمدة. خلاص كده؟ قلنا الضرب الثاني تركب ايه؟ كليتين، كليتين والكبرى تكون سالبة، وكليتين والكبرى سالبة، والكبرى سالبة. قلنا النتيجة حسبتها الأخذ، فطالما المسافة تركب من كليتين وفيهم واحدة سالبة، الدلالة هتطلع النتيجة سالبة. هي كده زي ما الوضع سنة الله، ولو تجد بسنة الله تكبير. كل جرم حادث، ولا شيء من الحادث بغني عن الفاعل. هذه النتيجة لا شيء من الحادث لازم تجي كلية سالبة. لا شيء من الجرم بغني عن الفاعل. كل صوم عبادة، شنو؟ كل صوم عبادة، ولا في صيام مش عبادة؟ كل صوم. حتى بتاع السيد مريم عليه السلام اللي نذرت للرحمن فلان، وكان مشروع في يعني في شريعة من صلى، ما فيش عندنا ان واحد يصوم بالعمل الكلام، لازم نحتاج لعلاج السكر او صيام الكلام. ده بالعكس ده هيظبط عنده. يبقى كله ايه؟ صوم العبادة. ولا شيء من العبادة يصح بلا نية. هذا انت كده. لا شيء من الصوم يصح بلا نية، لأنه هي عبادة، والعبادة محتاجة نية، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ. صح. كل فاعل مرفوع، فبنجيب الكبرى ايه؟ سالبة. ولا شيء من المرفوع بفضلة. يبقى معناها ايه؟ شيء من الفاعل عمده. فضل ايه معنى فضله؟ يعني تكون استغنى عنه. لما العمده اساس من ركن الاسلام، اساس الجمله، يعني ما يخشى، يعني حتى لو حذف في الكلام لكن موجود برضه في التقدير. انما الفضله ممكن استغنى عنه. ورد مضاحي ضد المواطن، لا موجود برضه مقدر، يعني مستدر، هو اما وجوبا يا اما ايه؟ جواز. طب الضرب الثالث، موجبتين والصغرى تثير. موجبتين والصغرى تثير، ايه النتيجه؟ جزئيه موجبه. بعض الصفات عرب. ليه قلنا بعض الصفات عرب؟ في الصفات في حادث وفي قديم، والقديم ما يكونش عرب. بعض الصفات يعني معناها الصفات الحادثة. بعض الصفات عرب، وكل عرب حادث. إذا النتيجة هو أقول الصفات، لا، لن تكون جزئية موجبة. بعض الصفات حادث أو حادثة. ده الضرب الثالث. الضرب الرابع، من جزئية موجبة وكلية سالبة. النتيجة هتكون ايه؟ جزئية سالبة او سالبة جزئية. هنعكس الاولاد، قلنا بعض الصفات عرب وكل عرب حادث في المثال في الضرب الثالث. كانت النتيجة بعض الصفات حادث. لما نقول بس بعض الصفات قديم، قد خدناها من النتيجة العلمية، فلان بعض الصفات حادث، يعني مش كلها، يعني فيها قديم وفيها حادث. فنقول بعض الصفات القديمة. هل ما هي التركيب الثاني؟ ولا شيء من القديم بعرض. ما هو قلنا العرض ده حادث، مش قلنا كل عرض حادث، بدل ما نخليها موجبة نخليها سالبة. وبعض الصفات فنيه، هناك كنا بعض الصفات عرض وجبنا الكبرى وكل عرض حادث يبقى النتيجة بعض الصفات حادث. عاوزين نجيبها في شأن القديم، نقول بعض الصفات قديم ولا شيء من القديم بعرض، ينتج بعض الصفات ليس بعرض من الصفات القديمة. أما الصفات الحادثة عبارة عن عرض لأنها تزول. وقد تبين أن الشكل الأول ده الشكل الأول مهم جدا أو كثير استعمال منتج للمطالب الأربعة. تمام، منتج للأربعة. وقدم الأول لإنتاجه الشرفين. زي قلت يسمون الشكل الأول لأنه أشرف الأشكال وأعلاه، لأنه بينتج الشرفين. إيه هم الشرفين؟ الإيجاب والكلية. يعني ليس فيه سلب وليس فيه ولا ينتجهما ضرب غيره في جميع الأشكال. الضرب الأول من الشكل الأول يجمع إيه؟ الشرفين الإيجاب والكلية لا ينتجهما. شوف في جميع الأطراف المنتجة ما حدش ينتج الشرفين إلا الضرب الأول من الشكل الأول. وينتج الشرفين الإيجاب والكلية. لو جمعت واستقصيت لا تجد أي ضرب في أي شكل، ينتج الشرفين. ثم الثاني رتب الثاني بعد الأول لإنتاجه شرف واحد من الشرفين، شرف الكلية وإن كانت ثابتة لأنها أشرف من الجزئية الموجبة. حتى هي اسمها كلية، حتى وإن كانت ثابتة لكن اسمها كلية. زي مثلا ملك متعدد احسن من واحد من السوخر، هو برضه اسمه ملك بس تعدل عن سلبة منه الملك. اذن شرف الكلية وان كانت سالبة لانها اشرف من الجزئية الموجبة التي ينتجها الثالث الشكل ليه الثالث. فالدخل الرابع ليه اشتماله على الكستين اللي هي السلبة والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط. وحنشكل في إنتاج الشكل الثاني، يعني له يعني الشكل الثاني. خلاص الشكل هو في حالة فيه ولا خلص كده تمام، ناخذ الثاني ولا ناخذ الثاني عشان نتعود. الشكل الثاني له أيضا شرطان، يعني سبحان الله الأول له شرطان والثاني له شرطان برضو باعتبار كيف وأيضا باعتبار كم عشان ما تنسوش. باعتبار الكيف أي اختلاف كيف مقدمتيه، لأن تكون صغراه موجبة وكبراه سالبة أو العكس. باعتبار الكيف الشرط الثاني باعتبار الكم وهو كلية كبرى، لأن بمجموع الشرطين يتحقق وجه إنتاج. بمجموع الشرطين مش بشرط واحد، وهو أن التباين في النوادر يؤذن بالتباين في الملزومات. خلاص كده؟ ولأنه متى انتفى أحد الشرطين لزم الاختلاف الموجب للحكم. إذا انتفى أحد الشرطين لزم الاختلاف الموجب للحكم، وهو أن يكون الحق في النتيجة تارة الإيجاب وأخرى السلب. فالمنتج من دروبه بمقتضى الشرطين كان أربعة زي الأول. في الشكل الثاني برضو تنتج من أضروبه أربعة زي الشكل الأول. دول كنا هنبينها بطريقتين، اما بطريقه التحصيل او بطريقه الاسقاط. وبيانها بطريقه التحصيل فلان كبراه كليه طبعا، فان كانت موجبه انتجت من السالبتين الصغريين، وان كانت السالبه انتجت مع الموجبتين الصغريين بطريقه التحصيل. واما بطريقه الاسقاط فلان اختلاف الكيف اسقط ثمانيه، اللي هم الثمانيه اللي سقطوا في الشرط الاول وهي الموجبتان، كليتين او جزئيتين، تمام كده، او الصغرى فقط كليه او ايه عكسه، والسالبتان كذلك كم ثمانيه، ثم اللي هم سقطوا ايه الشرط الاول. اقول ثاني، بطريقه الاسقاط اختلاف الكيف اسقط ثمانيه، اللي هم ايه الموجبتان كليتين او جزئيتين، او الصغرى فقط كليه او عكسه، والسالبتان كذلك. وكليه الكبرى اسقطت اربعه، ثمانيه واربعه كام؟ 12، يبقى باقي كام؟ اربعه. يبقى كليه الكبرى اسقطت اربعه، اللي هم الكبرى الجزئيه السالبه مع الموجبتين الصغريين، والجزئيه الموجبه مع الصغريين السالبتين. خلاص كده؟ مفهوم؟ وطريقه الاسقاط وطريقه ايه؟ التحصيل. نجيب الضرب الاول من الشكل الثاني، وبعدين الضرب الثاني هو كامل ينتج اربعة. الضرب الاول يكون من الشكل الثاني موجبة كلية. يبقى من هيوجد من الكليتين الصغرى فقط موجبة. هينتج سالبة كلية. ما بطلع ما في سالب وثلاث نتيجة هتطلع سالب. الشكل الاول الضرب الاول الشكل الاول ينتج من كليتين والصغرى تكون فقط هي الموجبة، هينتج النتيجة سالب. هات كده المثال، شو كده قلنا الاول؟ قول موجبة كلية، موجبة كلية اللي هي الصغرى كل جرم حادث، صح. عاوزين الكبرى كلية سالب، كلية سالب كل جرم حادث ولا شيء من الغنيه عن الفاعل بحادث، النتيجة هتكون كلية سالبة، لا شيء من الجرم بغني عن الفاعل. هيتكون من المقدمة الصغرى كلية موجبة، والكبرى كلية سالبة، والنتيجة هتكون كلية سالبة. مفهوم كده؟ وبعكس كبراه، لو عكسنا الكبرى هيرجع إلى الضرب الثاني من الشكل الأول. لو عملنا عكس هيرجع للضرب الثاني من الشكل الاول. طب نجيب الضرب الثاني من الشكل ايه؟ لا خلاص الثاني من الاول، الضرب الثاني من الشكل الثاني هيتركب من ايه؟ كليتين الكبرى فقط موجبة عكس الاول، ايه النتيجة؟ سالبة كلية. ما لازم قلنا ما لازم تشيل البلوى دي السالبة هتطلع، صح. اذا هيتركب من ايه؟ كليتين الكبرى فقط موجبة عكس الايه؟ الاول. طيب عاوزين كده الصغرى، قلنا فقط الكبرى فقط موجبة، الصغرى هتكون ايه؟ سالبة كلية، لا شيء من الجائز في غني عن الفعل، لانه الغني عن الفعل هو الواجب، وطالما جائز ليه ما يكونش الجائز غني عن الفعل؟ لأن الجائز ممكن والممكن يستوي فيه الطرفان، وإذا كان غنيا عن الفاعل حيث معناها الترجيح من غير مرجح، وهذا صادق القاعدة لا ترجيح بغير مرجح، لا مستوي وجوده مع عدمه، وهو لابد أن يكون متفق. وخد بالك المتكلمين ذكروا دليل الحدوث مع أنه دليل الإمكان موجود في القرآن برضه، يعني إليه الحدوث طبعا آيات كثيرة من القرآن، بدأنا كما بدأنا، الحدوث يعني معناها الوجود بعد عدم، وكلمة بدأنا تشير إلى أنه ما كانش فيه خلق. الله يبدأ الخلق، يعني معناها الخلق ده لم يكن موجودا فبدأ الله وجودا. كثير آيات كثيرة. نبى الإمكان مش كده؟ والله الغني وأنتم الفقراء، يعني أنتم مفتخرين إلى البائع وإلى المخصص. هذا الإشارة إلى دليل إيه؟ لأن الغني ده ليس بحاجة إلى الفاعل اللي هو الواجب، إنما مين اللي بحاجة اللي هو إيه؟ الجاهز. يبقى كله لا شيء من الجاهز بغني عن الفاعل، وكل قديم غني عن الفاعل. ليه؟ لأنه القديم مش جاهز، القديم واجب. غير نتيجة لا شيء من الجاهز بقديم. بعكس الصغرى وجعلها كبرى، لو عكسنا خلينا الصغرى كبرى والكبرى صغرى، هيرجع الى الضرب الثاني الشكل الاول، فهتتعيش الايه؟ النتيجه. تمام كده؟ طيب ندخل في الضرب الثالث، لان الضرب الاول كان الثالث من الشكل الايه؟ الثالث. الضرب الثالث هيتكون من ايه؟ جزئية موجبة اللي هو صغرى، والكبرى سالبة. النتيجة هتكون هي جزئية سالبة. إذا كده هنجيب الصغرى هتكون هي جزئية موجبة. بعض الموجود قديم، بعض الموجود اللي موجود دي من الألفاظ المشتركة، يشترك فيها القديم مع الحادث. وبعض الموجود قديم زي ما احنا بنقوله في تعلق السمع والبصر، يتعلق بالايه؟ الموجودات، سواء كانت قديمة او ايه حادث. بعض الموجود قديم ولا شيء من الجائز بقديم. تبقى النتيجة بعض الموجود لا شيء موجود جائز، والنتيجة هتكون ايه؟ جزئية سالبة. بعض الموجود جائز، لو عكسنا الكبرى يرجع الى الشكل الايه؟ الاول. لو عكسنا هنا هيرجع لرابع الشكل، للضرب الرابع من الشكل الاول. تمام كده؟ بعض الموجود قديم ولا شيء من الجاهز بقديم. تبقى النتيجة بتاعتها هي جزئية سالبة، والجزئية السالبة دي ممكن تعكسها. يعني لما نقول بعض الموجود جاهز، في قوة ايه؟ بعض الموجود. لما تجيبها كلية سالبة، لما تدخل على السلب هتصير في قوة الجزئية. لما السلب في سلب العموم وفي عموم السلب، لو قلت مثلا ليس كل موجود جاهز، ليس كل معناها بعض، وسالب الجزئية في قوة إذا دخل لها من عموم للمسالب العموم بيحول القضية إلى قوة الجزئية. الضرب الرابع جزئية سالبة صغرى وكلية ايه؟ موجبة كبرى. النتيجة هتكون ايه؟ جزئية سالبة. بعض المثال كده عاوزين جزئية سالبة. ليس بعض الصفات بممكن، ليس بعض الصفات يعني معناها في بعض الصفات ممكنة وبعضها غير ممكن، بس لانه غير ممكن اللي هو الصفات القديمة، وممكن اللي هو الحادث، وكل حادث ممكن، فينتج بعض الصفات حادث. ممكن تجعل النتيجة ايه؟ ليس كل الصفات حادث، يعني بعض الصفات حادث واحد. والثالث اللي هو الشكل اللي هو شروط انتاج الشكل ايه؟ الثالث. بس مش هقول غير بس الشرطين وهشرحهم بعدين. والثالث الايجاب في صغراهما وان ترى كليه احداهما. شروط انتاج الاثنين، ان تكون صغراه موجبه، ما يهمش ان تكون كليه او جزئيه، ان تكون احدى المقدمتين كليه، سواء كانت الصغرى او ليه الكبرى. ولذلك قال هنا والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، يعني إحدى المقدمتين سواء كانت الصغرى أو الكبرى، مش لازم يعني محددهاش، أن ترى كلية إحداهما. اقرأ يا شيخ وعلم على هنا عشان الناس عندها امتحانات وعيدوا علينا من بس هتنجح إن شاء الله. وعلموا أنهم سينجحون ببركة هذه المجال سيدعوا لي. إنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون كل شيء. يعني خدنا الشرطين فقط المشروع الثاني الشكل الثالث نحن نشرحهم بعدين. اقرأ من الأشكال من أول الأشكال من أول الشكل الأول ولا الثاني ولا؟ من أول الشكل احنا مش بدأنا من أول نعم يعني زي ما أنا عن تجاوز تجاوز نعم يعني من الشروط يا مولانا؟ عاوزين نقرأ الأبيات الشكل الشكل عند هارون اليم فين؟ احنا بدأنا من أول الحديث عن هذا عن هذا النظام يعدل فين في انترك في الدفين في القياس لا شرحناها لا تقدمنا شرح انتم ادرى على انا مش عارف شرحت التليفون من زمان عاوز تقروها تاني قولوها ما فيش آسف فاقرأ زي بعض قرأ إذا مخلف مش حدا وراء بحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى على معاني العلوم وعلوم شيخنا الصغيرين امين. فإن أردت تركيب القياس الإلكترونية فركبه على وجه معتبر إنه من القيام بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتبادل في المثال المتقدم ومن ترتيب المقدمات جمع مقدمة أين القضية التي جعلت جزء دليل سميت بدليل لتقدمها على المطلوب فإذا لم تكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة بأن تقدم المقدمة الصغرى على الكبرى ومن تمييز الصغير من الفاسد لأن النتيجة لازم واللازم بحسب ما جمل إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا وإلا ففاسدا ومن اندراج القرآن معناها ازرع خير تحصد خير ومن اندراج إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لأصله هو تفتكر انك هتزرع مثلا حنظل وحيطلع حنظل يا سنة ومن الدراسة الصغرى بالكبرى والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة كالعالم متغير في المثال المتقدم وبالكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة ككل متغير حادث والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط يعني هو الحد الوسط اللي هو المتكرر العالم متغير وكل متغير حادث في كلمة متغير متغير هذا الحد الوسط لأنه هو المكرر وهو الذي يحذف في النتيجة بتحذف النتيجة العالم متغير وكله متغير فعلا العالم حذري مش موجود محذوف. وهو الذي يهتم عند أخذ النتيجة كالمتبذر فيما تقدم فقول المصنف وأخر يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات البيت. الشكل طبعا فاهمين الربيات مش كده الربيات مفهومة. الشكل عند هؤلاء الناس يطلب عن قضية القياس ولكن من غير أن تعتبر الأصوار الثابتة الضرب يعني إذا اعتبرنا الضرب حيبقى إيه الشكل حيبقى إيه الضرب وطبعا كل ضرب إيه شكل وليس العكس واضح كده. إذا على هذا تبين إنه إيه معنى الشكل ومعنى يعني بين الضرب وبين الشكل إيه تمام كده يعني كل ضرب شكل وليس ليه وللمقدمات هم مش مقدمتين فقط وقال ليه وللمقدمات إذا أراد بالجمع المثنى وللمقدمات أشكال هم مقدمتين وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط حظ يدعى بشكل الأول ويدرى وحمله بكل ثاني أويل ووضعه بكل ثالث أويل ورابط حمله بالصغرى ووضعه بالكبرى يدعى بشكل أول ويدرى وحمله في الكل ثانية أويل ووضعه في الكل ثالث أويل ورابط الأشكال عكس الأول وانت على ترتيب التنفس فعنت عن هذا النظام يعتبر فلازم النظام اما الاول والشكل يطلق ها يطلق اقول نفس مفصل ساخر في بعض النسخ والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء ومعناه عند المناطق هيئة ضميري قياس. هو من الدخل بالشكل اللغوي الشكل عند هؤلاء الناس يعني عند الجماعة دول ضاربين في المنطقة. فعن في كلام المصنف بمعنى على. عن بمعنى على. مش كده؟ عن يطلق عن يعني على على. يعني دائما تيجي حروف الجر تنوب على بعض يعني مثلا على تيجي بمعنى عند وعن تيجي بمعنى على يعني في حديث أنا أكرم الأولين والآخرين على الله على الله يعني عند الله يعني الله يعني عند الله. وهناك مضاف محذوف أي يطلق على هيئة قريبي القياس من حيث ازدوار الحدود فيه لا من حيث الصور إذ بالنظر لذلك تسمى أنواع القياس الغوبة. وأنواع الشكل أربعة لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. لما كده تفهموها كده يعني المعيار اللي هتعرف بيه الأشكال اللي هو الحد الوسط. العالم متغير كده وكل متغير حاد. هنا ده يأتي من اي شكل ده من الشكل الاولية لأن حد الوسط محصور في الصغرى وموضوع في الكبرى افرض موضوع في الاثنين بس الشيء كاملة افرض محصور في الاثنين افرض موضوع في الصغرى ومحصور في الكبرى عشان هو بدا الشكل ليه واضح وإن كان محمولا في القريتين فهو الثاني كقولنا العالم متغير ولا شيء من القريب متغير. الأمثلة معروفة وإن كان موضوع الثالث وإن كان العكس الأول واعلم أن المؤلفين جرت عادتهم بالتمثيل للحروف كقولهم في الضرب الأول من الشكل الأول كل ما جيم وكل ما ألف مكان كل انسان حيوان وكل حيوان حساس. بالحروف احسن عشان ما حدش يعرف بتقول ايه. قصدا للاختصار. وقد اعرضت عن ذلك ومثلت بالمراد الايضاح، وان كان اوضح منه التمثيل بنحو كل صلاه عباده وكل عباده تنتفع الى النيه بالاختصار. أهو يعتبر الأمثلة يروع من الكتاب والسنة وحاجز أمثلة كثيرة جدا، لكن درجوا على إيه التقليد فجر الحيوان والإنسان. وهذه الأشياء في الكمال على التقليد، فالأول أكملها ويأتيه الثاني، يعني أكمل عن أول على حسب ترتيبه، زي ترتيب الخلفاء الأربعة، أفضلهم الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع، خلاف الجماعة الشيعة. فيقول شفيات ليس على هيئة من هذه الهيئات الأربع فرسم مبادئ. كده ترتيبهم في الفضل كالخلاف فيها. كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرد صحيح. أي قياس ليس على هذه الهيئة اللي هي قلناها دي؟ الجفاف. كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرد فاسد. ليش يا انت حتى كده فاسد ليه؟ لانه مش موجود الحد الوسط، مش موجود الحد الوسط، لازم يكون الحد الوسط اللي يربط المقدمة الصغرى والكبرى. فقوله فيما ياتي والثاني كالخروج عن اشكاله تكرار مع هذه لزياده الايضاح المثبت. ثم ان كل شكل من هذه الاشكال الاربعه يتصور فيه 16 درجه. 16 درجه 16 صوره. زي مثلا الاحوال المفروض المنفصل المنفصل كان يطلع احيانا انخفاض 100، وكان كله في الناس بتشغل بيه ويتزلت الاول وهي فرنسا، هو مش حافظ اصلا ايه القران، لكن حافظ زي ما انا كنت في هناك في الكليه بتاعت الخليج، يقولوا لي البنات هقول لهم فين احنا وقفنا فين؟ يقول لك الايه 35. طب ما هي الايه اللي هي رقمها 35 مش عارفين؟ يعني حافظين ارقام الايات ومحافظين الايات. يعني هل انا لو جبت في الامتحان اكتب لي من قوله من الايه 35 الى الايه 45 حد هيكتب وهيقوم الدنيا عليا؟ هيشتكوني. وبعد ذلك هم اللي ابتدوا كل ما اقول له وقفنا فين؟ عند قوله تعالى كده مش 35 كله. انا مش حافظ الارقام، حافظ الايات مش حافظين الارقام وما حافظينش الايات. هو تبريد انا عايز اكسب عزتي ولا ايه؟ لأن لكل من مقدمتيه كاعتدال الكلية والجزئية والإيجاد والسبت أربعة أحوال. عرفتوا ليه 16؟ عشان الصورة لها أربع صور، تضربهم في الأربع أربع حالات، تضربهم في الأربع بتاعت الكبرى، أربع أربع 16. وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع أربع مع أربع حالات الثانية. الحالات الأولى من المقدمة الأولى تؤخذ مع حالة مع لا الحالة الواحدة تؤخذ مع أربع حالات من الإيه؟ الكبرى. وهكذا كل واحدة تؤخذ مع أربعة، إذا أربعة أربعة 16. وليست كلها منتجة. أما ليه المنتج اللي مخرج عليها الشروط؟ وكل شكل قلنا شروط إنتاج، قلنا شروط إنتاج الشكل الأول والثاني والثالث اللي هي حالة تأبير إن شاء الله. بل المنتج منها ما وجد فيها الشروط التي ذكرها المصنف بقوله أما الأول. يعني الأول ده تكمل البيت اللي قبله، بس جاب هنا عشان يتبع عليه يتناسب. إنه لو جاب الكلام اللي قبله مش مرتبط بيه غير في النظم فقط، لكن في المعنى لا. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن تراه في الكبرى. والثاني أن يختلف بالكيف مع كلية الكبرى له شرط. شرط إنتاج الشكل الثالث والثالث، يعني والشكل الثالث أن يختلف بالكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. والثالث الإيجاب بصغراهما وأن ترى كلية إحداهما إحداهما سواء الصغرى أو الكبرى. ورابع عدم جمع الكسبين، اللي هو الشكل الرابع، الشرط الثاني ان لا يجمع الكسبين الا في صوره واحده، الا بصوره الا بصوره ففيها يستبين عشان الا بصوره يستبين الا بصوره ففيها يستبين، يعني كانك هتخلي الياء لين بدل ما بدل ما تبقى يعني بدل ما السفينة أي على الحديد حضر تفتح مجرنا بس السبيل هستنديها زي السبيل هي السبيل ما فيش السبيل بس عجانة خطتين يعني كمشان تبع حتى المثل لو قلت الخسة يا مولانا لأنه كل بعض الأمر جعلنا الإلياء بتاعتنا في الاثنين بس هنا ليه نية وبعد بس هي السبيل مادية لأنه ليه لازم يكون اللي قبل حصصته واو وياء سكن وانفتح قبله صورهما مجرد جزئية كبرهما سالبة كلية هي الصورة الصورة تستمتع يستبين يعني إلا بصورة ففيها تستبين يستبين تمشي حتى في الآية وليستبين ذكروا صحبة وليستبين ولتستبين وتقرأ إلى سبيل لنافع بالنص ولتستبين سبيلا أنت وتستبين أفرع فيها شوف حتى في القرآن بس القرآن مفيش يستبين عشان أقول بشرط إنتاج الشهر الثاني شرطات الشهر الأول شرطات الأول أن تكون ظهراه مجردا سواء كانت كلية أو جزئية الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة يعني كأنها يعني الأول يكون الصغرى موجبة يعني مطلق تشمل الاثنين الثاني تكون الكلية الكبرى كلية على النوعين على الكلية والحاصل من ضرب حالتي الأولى في حالتي الثانية أربعة يعني الأولى ليها حالتين اللي هي المقسمة الأولى والثانية ليها حالتين فلما ضربت الاثنين في اثنين حتطلع الظروف المنتجة من هذا الشكل أربعة وهي الظروف المنتجة من هذا الشكل الضرب الأول موجبتان وكليتان والنتيجة موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس يسلو كل إنسان حساس الضرب الثاني كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج لا شيء من الإنسان بحجر الضرب الثالث موجبتان والكبرى كلية والنتيجة موجبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان وكل كلمة موجبتان والكبرى مش حاجة ثالثة يعني واحدة من الموجبتين تكون كبرى غرفة واحدة تذكرهم ثلاثة يعني موجبتان والكبرى لا هم واحدة من الاثنين هو المفروض يقول لك موجبة وعين وكلية يعني صغرى موجبة وعين وكلية كبرى تمام بس جبانا كده عشان ما افتكرش اختصار كقولنا بعض الانسان حيوان وكل حيوان حساس يقتل بعض الانسان حساس الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج بعض الإنسان ليس بحجر فقد أنتج هذا شكل المطالب الأربعة وبهذا كان أفضل الأشكال اللي هو إيه ده؟ الشكل الأول أفضل الأشكال يعني بين تيجي المصور الأربعة خلاص؟ والضرب والضرب الأول من الشكل الأول بيجمع ليه؟ شرطين ولا يوجد هذا في أي ضرب غيره أو في أي من جميع الأشكال في كل الطرق ويشترط إنتاج الفك الشكل الثاني شرطان واحد في الكيف واحد في الكيف الأول أن يختلف المقدمتان في الكيف يختلف عشان ده المؤنث تختلف أن تختلف المقدمتان في الكيف لأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة يعني تكون إما الصغرى إما الكبرى واحدة موجبة وواحدة إيه سالبة الثاني أن تكون الكبرى كلية فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية والحاصل من ضرب حالتين كبرى في حالتين صغرى أربعة، وهي الطرق المنتجة من هذا الشكل زي اللي قبله. يعني اللي قبله ينتج أربعة والشكل الثاني ينتج أربعة، بعد كده هيتغير في الثاني والرابع. الطرق الأول كليتان والكبرى سالبة، كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر في الحيوان ينتج لا شيء من الإنسان في الحجر. الطرق الثاني كليتان والكبرى موجبة، كقولنا لا شيء من الحجر في الحيوان وكل إنسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر في الإنسان، فالنتيجة في هذين الطرفين سالبة كلية. الطرف الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر في حيوان ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. الطرف الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان، فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جزئية، فقد أنتج هذا الشكل السالب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين. في الآخرين الأولين الآخرين الأول الآخر مش الآخرين، الأول يقابله ليه الآخر، لأنه الآخر هنا إيه بمعنى إيه يعني الآخر الاول يقابله الاخر بمعنى لما هنا الاخرين يعني غير غير الاول يعني يعني مثلا عندك كلمه يعني مثلا كلمه في الاخر يقابله الثاني الثاني يعني انه الاخر ما في اذا لم يكن دي مهمه اذا لم يكن هناك ثاني تقول ايه الاول والاخر لكن في ثاني لانه هو شيء بس يعني مثلا ربيع الاول ما فيش ربيع ثالث بنقول على الثاني الاخر، لما لو كان في ثالث ما نقولش على الاخر الاخر مش الاخر، يقول ربيع الاخر غلط ربيع الاخر اللي هو انه اخر ربيع ما فيش ثاني ربيع في ربيع عجيب بعد كده جمال وجمال برضه فيه الاول والاخر بس جمال عشان مؤنث يقولوا الاخره فما ينفعش تقول جمال الثاني ولا ربيع الثاني ده خطا ربيع الاول وربيع الايه الاخر خلاص كده انما الاخر دي يعني مثلا عندك في العدد واحد وقابله ايه وقابله الثالث واحد واحد اثنين اما احد غير واحد احد لا يقابله ثاني وانما يقابله ايه الاخر اشكر القران قال احدهما ابني اراني وقال الاخر وليش وقال الثاني يعني الفرق بين احد واحد فاكرين ست فروق بس مش هنقول بس المسيح استخدمنا واحد يجي في النفي يعني تقول ما رأيت احدا واحد في من ضمن الفرق بين احد واحد ان احد ما يدخلش في العدد اللي يدخل في العدد اللي هو واحد انا ما احد لا يدخل في العدد يعني مثلا يقول كده فلان لا يقاومه واحد يعني معناها ايه ممكن يقاومه اثنان انما احد لا بتخش العالم لا يقاومه احد ولو حتى العالم ولا يقاومه احد يعني لا يقف امامه احد بخلاف يقول لا يقاومه واحد ممكن يقاومه ايه اثنين ففيها ظروف عجيبه دي كذلك في ناس كده بتفلسف بيقول لك احنا ايه نؤمن كده في العقيده بكل هو الاحد ولو سالت ايه الفرق بين احد وبين واحد ما يعرفوش هم مش مؤمنين بحاجه احد كتير كان في المطبخ واحد نتيجه كمان حاولت تجيبه مش قطع الذاكره بتاع اللحمه ده لما غلط ما حدش ويشترط الانتاج الشكل الثالث لا خلاص وقفت خلاص الشكل الثاني طيب خليك علم على وَقَالَ رَبِّ إِنِّي كل ما عن جمله صلى في الفجر فروض الفجر.